هل يجوز أن نقول في التسليم في الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أي وبركاته هذه زيادة وإن كان ورد في أبي داود، ولكن التسليم على اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن الشمال السلام عليكم ورحمة الله. فإن قل في التسليمتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهل هذا مخالف للسنة؟ يا ابن مخالف للسنة ازاي؟ انت بتلاقيني مصر دايما وانا بسلم في الصلاة اقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمينا وشمالا، تفتكر كده يعني خلاص قاعد انا اقول لك العلم اللي فات ده كله وجيت على الصلاة وبقيت جاهل ولا مبتدع؟ تفتكر كده يعني؟ مين اللي قالك ان مفيش زيادة وبركاته يا ابن عن اليمين؟ مين اللي ضحك عليك وقالك كده؟ مين؟ ان حبيت تقرأ ده في باب في فتح الباري صحيح البخاري، شرح صحيح البخاري، باب زيادة وبركاته، اقرأ اللي قاله ابن حجر سواء عن اليمين او عن الشمال. وابن حجر ذكر حديثا اخرجه ابن حبان في صحيح موارد الظمآن في صحيح ابن حبان، هذا الحديث حديث صحيح في زيادة وبركات يمينا وشمالا. اقرأ ادي مرجع بقول لك عليه القاعدة، اقرأ لو انت من بتوع الجمعية الشرعية طلع الدين الخالص ثاب الصلاة باب زيادة وبركات، وشوف اللي قاله الشيخ خطاب السبكي وهو بينقل كلام ابن حجر وكلام العلماء في هذا. اقرأ نيل الأوطار الشوكاني في زيادة وبركات يمينا وشمالا يمينا وشمالا. ما عندكش دولة ده روح جيب فتاوى ائمة المسلمين او الفتاوى الامينية بتاع الشيخ خطاب السبكي واري السؤال ما حكم زيادة وبركاته في التسليمتين في الصلاة يمينا وشمالا، هتلاقي برضو نقل هذا الكلام مكمل. فابن زيادة وبركاته سواء يمينا او شمالا زيادة صحيحة في حديث صحيح، وهذا ما عليه العلماء.